عبادة، ولكن هذا القول في غاية الضعف، ضعيف أثرا ونظرا. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يعتكف ومع ذلك يلبس أحسن الثياب، فهو مخالف للسنة، هذا القول مخالف للسنة. وأما النظر فلأن توسخ الثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه، ولكن من طول بقائها عليه. ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا ليلة العيد، نعم، أو في آخر يوم من رمضان ما أثر، ولا يصح قياسه على دم الشهيد، لأن دم الشهيد يأتي يوم لأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فبينهما فرق كبير. فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفا لابس نفس الثياب. أقول هذا يحصل الله يخالف في هذا الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأون الصلاة، ثم أقول هل تقسيم هذا يخالف في هذا الحديث؟ أي حديث أول حديث أبي سعيد، أول شيء نبدأ به الصلاة إذا خرج إلى الفطر والأضحى إلى وصلنا صحيح. أي التفصيل السابق أي الذي مر معنا قبل قليل، لأنه في صلاة الفطر يؤخر الصلاة، صح؟ ما يخالف، ليش خالف؟ يعني خلوا يكمل. يعني أحسن الله عليك، هل المراد تأخير يقع الصلاة مع خطبتها؟ اي نعم، لا لا، الصلاة مع الخطبة، يعني مو معناه خطب ويقعد مثلا قاعدين الناس لين تجي الصلاة. تأخير صلاة الفطر هي والخطبة، لا لا، يأخر الصلاة، ومعروف أن يوم العيد الخطبة فيه بعد الصلاة، إذا أخر الصلاة أخر الخطبة. يعني مثلا إذا كنا نصلي يوم العيد في في في الفطر الساعة السادسة، نصلي في في في الأضحى الساعة 5:30 مبكر. ما بعد وصل جينا إن شاء الله. نعم. أنا اشتغلت على إمام المسلمين. إيش؟ إمام صلى الذي انتظر لكي يقتل إمام المسلمين. يسأل يقول هل إذا انتظر إمام الصلاة إمام البلد يعني السلطان الأعظم هل ينتظره متى جاء؟ نقول هذه إذا كان الإمام الأعظم السلطان إذا كان مهتما بأمر المسلمين ويحضر في الوقت ولا يتأخر عن الناس فنعم الأحسن أن ينتظر. وأما إذا كان لا يبالي يتأخر ساعة أو ساعة ونص والناس تأكلهم الشمس فهذا لا ليس له حرمة. نعم، والله الأفضل أن لا يتقدم. لو كان يضع الخطبة في المسجد، نعم، أقول أول الأوراق والماس حطهم غرفة البيت، لكن يتكلف الأحسن. الله على كل حال هو الأفضل ومو بحرام يعني. الله الأفضل أنا الأفضل أن يبقى في بيتي حتى يحين وقت الصلاة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أعياد الإسلام وذكر أيام التحريم. نعم، هذه تبع لعيد الأضحى. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت تسمع الأول لا؟ ها؟ تسمع مراجعة. ما حكم صلاة العيدين؟ نعم.